اللي روى حديث لا صح الكذب إلا في ثلاثة. نعم نعم هذا هو الظاهر على حسب ما ذكر الشارع. لكن نعم. كان جابر أحسن عليك يروي عنها ها؟ يقول عن جابر عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة. يمكن الصحابي يروي عن تابعينه. صحابي نعم لا أم رواية الصحابي عن التابعي إذا كان التابعي أيضا. نعم عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم بنت إيش بنت أبي بكر. راجع في التقريب كان ما في شيء كتب الرجال هنا خلاصة. نعم نعم عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل هل عليهم الغسل؟ عائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وهذا وين كان يستحي منه لكن لا بد من ذكر لبيان الأحكام الشرعية لبيان الحكم الشرعي هذا. وفيه أنه لا بأس أن يذكر مثل هذا عند إذا دعت الحاجة إلى هذا لأن بيان الحكم الشرعي مقدم وإن كان يستحب مثل هذا لكن هذا أمر لا بد من بيانه لي. نعم نعم ها كتاب الحيض ما مسلم يرتب رحمه الله لكن هذه لها علاقة لا أقول لها علاقة كلها في أحكام الطهارة حكم واحد أحكام الطهارة والغسل كلها تابعة لها يعني ما ضمها إلى تابعة الغسل لأنه سيأتي بعدها التيمم هي مناسبة هذه فيما يجب الغسل. نعم ما يجب الغسل أو بعدها ما يجب التيمم. نعم بس ما قال تابعية ولا هنا أقول هنا يذكر يعني هذه الرواية رواية جابر عن أم كلثوم عن عائشة. نعم لو يذكر أنها تابعية. نعم لا ما يجب الوصف لابد تغيب الذكر. نعم وحدثنا عبد الملك بن شعيب من ليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه كما لا أعرف وضوء مما مست النار حد إيش غسل إيش وش فيه هذا هو الظاهر. نعم أقول الخلاف كان سابقا ثم زال ظاهر الحديث واضح الحديث. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ها تقريب توفي أبوها أبو بكر وهي حام تتابعيها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. نعم. قال ابن شهاب أثوار أقط يعني كان شيء مطبوخ من الأقط يعني اللبن

مبارك الإبل. نعم نعم صحيح. قال بعضهم خاص باللحم الأحمر دون العصب والكبد والكرش ولحم الرأس، لكن الصواب أنه عام. نعم هذا هو الأحوط. نعم ولبن كذلك حصل عليه؟ لا لا اللبن لا، اللبن والمرق ما يجبره، إذا شرب من لبن الإبل أو شرب من مرقها لا ما يجبره إلا أكل اللحم. وإيش يقول النووي للتنزيه صلاة مبارك الإبل؟ نعم قالت نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلين. لا لا ظاهر الحديث نهي نهي عنه بخصوصه، ظاهر التحريم. نعم ها إيش موهب؟ نعم وش فيه ها واهب عندك موهب احسن ايه؟ ابني موهب وش الاشكال عليه؟ سمعت منه. نعم نعم حكم الكبد للابن نفس حكم اللحم على الصحيح، في خلاف بعض العلماء يقول خاص باللحم الهبر والاحمر من بعض الحنابله، والصواب انه عام، لان الله تعالى قال لما حرم لحم الخنزير او لحم الخنزير هل يجوز الاكل من شحم الخنزير او من عصبه أو من رأسه عاد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء، وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. نعم هذا الحديث حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحم الغنم، فلهذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله ليس في عندي إشكال من الوضوء من أكل لحم الإبل. فيه حديثان عن حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، حديث جابر هذا عندكم وحديث البراء توضأوا من لحوم الإبل وتوضأوا من لحم الغنم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من الرسول ترك الوضوء من مسة النار، جعلوا هذا كامل لحم الإبل، والصواب أن لحم الإبل مستثنى، فيه مستثنى للخصوصية فيها، ولأن لحم الإبل يوجب الوضوء سواء كان نيئا أو مطبوخا، هذا هو الصواب خلافا لما ذهب إليه كثير من العلماء المتأخرين، ومسألة اجتهادية، لكن الصواب أنه يجب الوضوء من لحم الإبل. نعم وأنه ليس داخلا في حديث جابر كانت أخر العمال يترك وضوء مما مسة النار. نعم هذا هو الظاهر، ظهر الله صحيح لأنه ونهي عن خصوصها مثل النهي في المقبرة. نعم يعني لبأنه في أول الأمر كانوا يتوضؤون مما مسة النار، آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الأمرين أنهم لا يتوضؤون وآخر الأمرين يتوضؤون. نعم ها هذا كلام جابر فلا ها لا ترك الوضوء يحسب للنسخ او ترك الاستحباب، ترك الوضوء على سبيل الوجوب لكن يبقى على الاستحباب. نعم ها ايش هذا هو الظاهر. نعم نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وهذه المواطن السبعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء فيها الحديث فيه ضعف سبعة مواطن التي لا يصلى فيها، المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومنها مبارك الإبل. نعم أعطانا الإبل. نعم وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه شكي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معول عليه الدليل يختلف العلماء في مسألة، قال الله تعالى فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول وإذا رددناها إلى لكم وجدنا أنه صريح توجب الوضوء. نعم ولا المعول عليه السنة مو بالمعول الخلاف الدليل، المعول على الدليل. نعم في خلاف العلماء. نعم من هو لا في حديث توضأ من لحم الإبل وتوضأ من لحم الغنم. نعم